الصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا أو في بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر يجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا. من قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا. فإن أخلص الله نيته فله هذا الفضل العظيم. نسأل الله للجميع التوفيق وصلى الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه. الله الله ما في بأس ينظر ما هو أصلح لقلبه الإمام اللي هو أصلح لقلبه أو كان في جامع أو بعد لا كله لا بأس ختم الصيام في ليالي رمضان هل يلزم ذلك بالنسبة للإمام؟ لا هو بأس ما هو بأس يقرأ قراءة فيها الرفق للمؤمنين ولو ما ختم لا يشق عليه إن ختم فلا بأس وما ختم فلا بأس. الله الله.